بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالسنا في الكلام التمهيدي في علم الصرف. ما زلنا في معرض التمهيد لعلم الصرف. ومحاضرة الأمس انتهينا فيها من الكلام حول تحقيق اسم هذا الفن وحول ضبط تعريف هذا الفن. وقلنا إن طريقة المتقدمين أنهم يعرفون أولا بالمعنى اللغوي، ثم يذكرون المعنى الاصطلاحي. لماذا؟ لما بين المعنى اللغوي والاصطلاحي من ترابط، ولأن هذا يؤدي إلى عمق معرفة وعمق شعور عندك بماذا؟ بأصل المعنى الاصطلاحي. إياك أن تظن أنك إذا تلقيت المعنى الاصطلاحي أن المعرفة عندك تكون هي كما إذا تلقيت المعنى اللغوي ثم الاصطلاحي. لا، إذا تلقيت المعنى الاصطلاحي بعد المعنى اللغوي فإنك تكون قد تلقيت معرفة بهذا المعرف، تلقيت معرفة متجذرة، يعني مؤصلة، لها جذور، لها أصول، لها نسب. هذا هو معرفة لها نسب. أما إذا تلقيت المعنى الاصطلاحي فقد دون أن تعلم ما أصول هذا المعنى، فإنك تكون قد أخذت الحاصل فقط، النتيجة فقط، أما كيفيتها، أما جذورها، أما أصولها فلا تعرف عنها شيئا. نعم. وقلنا إن تعريف علم الصرف أنك إذا أردت أن تعرف علم الصرف فلا بد أن تعرفه بطريقتين أو باعتبارين، من ناحيتين، من الناحية العلمية والناحية العملية، من حيث كونه علما ومن حيث كونه عملا، من الجهة النظرية ومن الجهة التطبيقية. وقلنا إذا قيل لك عرف علم الصرف فلا بد أن تعرفه من الجهتين، بالاعتبارين، من هاتين الزاويتين، لا أن تقول سأختار. لا، ليست مذاهب القضية هنا، ليست مذاهب، وإنما هي زوايا للتعريف، مداخل للتعريف، نظرتان للتعريف. نعم. وأشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على موضوع علم الصرف. موضوع أي علم هو الدائرة أو المجال الذي نبحث فيه مسائل هذا العلم. موضوع أي علم هو الدائرة أو المجال الذي نبحث فيه مسائل هذا العلم. يقولون في كتب الأصول وغيرها: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. العوارض الذاتية هي المسائل، ونبحثها في هذا الموضوع. نعم. فموضوع أي علم هو الدائرة أو المجال أو الإطار الذي نبحث فيه مسائل هذا العلم. فمثلا في علم الطب، نحن ندرس في علم الطب مسائل، ثم نرى ما هو المجال الذي نمارس فيه علم الطب. نقول إنه جسم الإنسان. ما المجال ما الدائرة التي نبحث فيها مسائل علم الطب؟ جسم الإنسان. عالم الطبيعة، ما موضوع علمه الطبيعة؟ نعم. عالم الطقس، عالم الريح والأهواء والهواء، الجو، ما موضوع علمه؟ الجو، الفراغ، هذا موضوع علمه. ولا يبحث في صاحب كل علم لا يبحث في غير موضوعه إلا بقيد معين. نعم. بل أيضا قد يكون موضوعه مقيدا بل أيضا قد يكون موضوعه مقيدا. فمثلا عالم القراءات وعالم التجويد، عالم القراءات وعالم التجويد، ما موضوع علم القراءات الذي يبحث فيه عالم القراءات عن مسائل علم القراءات القرآن؟ والتجويد ما موضوع علم التجويد الذي يبحث فيه المجود أو الباحث في التجويد عن مسائل علم التجويد القرآن؟ ولكن تختلف الحيثية، تختلف الحيثية. فعالم القراءات يبحث في القرآن، يعني موضوعه هو القرآن، من حيث اختلاف اللهجات ومن حيث ترادف الكلمات، يعني من حيث تبدل الكلمات ومن حيث اختلاف الإعراب ومن حيث كذا ومن حيث كذا، أوجه الاختلافات بين القراءات المعروفة، الأوجه المعروفة في الاختلاف بين القراءات. نعم، هذه حيثية يبحث فيها بالقرآن أو يبحث في القرآن بها من خلالها. نعم. وعالم التجويد، عالم التجويد موضوعه القرآن، نعم هو لا يجود إلا القرآن، هو تعلم التجويد لأجل القرآن، فموضوعه هو القرآن، ولكن من حيث كيفية النطق بالحرف، من حيث كيفية النطق بالحرف وعلاقة هذا الحرف في الأحوال المختلفة بما قبله أو بما بعده، هذا هو موضوع علم التجويد. إذن موضوع علم القراءات وموضوع علم التجويد القرآن، ولكن من حيثية مختلفة، من حيثية مختلفة. نعم، حينما نتكلم في علم النحو، ما هو موضوع علم النحو؟ كلام العرب، كلام العرب. لماذا؟ لأنك في علم النحو تتعامل مع التركيب، تتعامل مع التركيب، وتنظر في كل كلمة وفي كل حرف وتكيفها تكييفا نحويا، إما أن تقول معربا وإما أن تقول مبنيا، إما أن تقول هذه الكلمة معربة وإما أن تقول مبنية وهذا الحرف مبني، وهكذا تقف على كل شيء في النحو. أما موضوع علم الصرف، نحن في علم الصرف لا نقول هنا إن موضوعه هو كلام العربي فقط هكذا بإطلاق، لا، موضوعه هو بعض كلام العرب، بعض كلام العرب. نقول في موضوع علم الصرف إنه الأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة والأبواب المشتركة أو المشتركة بين الأفعال والأسماء. باختصار ودون تعقيد، حينما قلنا في علم الصرف إنك تقلب فيه الكلمة في الأحوال المختلفة، تصرفها في الأحوال المختلفة، ألم ندرس في النحو أن هناك من الأفعال ما هو جامد؟ جامد يعني لا يتصرف، لا يشتق منه شيء، لا يتقلب في المعاني وفي الألفاظ المختلفة، أليس كذلك؟ هذه الكلمة جامدة لا تتصرف، علمنا ذلك في النحو كليس، ليس لا تتصرف، لا يمكنني أن أستخرج منها الماضي والأمر والمضارع وهكذا أقلبها في المعاني، هي هكذا على هذه الصورة، وهناك ما يأتي على صورة، يعني تثبت على صورة معينة، هناك ما يثبت على صورة الماضي، هناك ما يثبت على صورة المضارع وهكذا، فهي ثابتة على صورة واحدة جامدة على هذه الصورة، لا تتقلب في الأزمنة المختلفة، هذا هو الفعل الجامد، هذا هو الفعل الجامد. فإذا كان الأمر كذلك على ما عرفناه في النحو، فنحن الآن ندرس الصرف وهو ابتكار أو توليد الأبنية المختلفة، فإذا كان هذا الفعل لا يولد أبنية مختلفة فهذا الفعل إذن ليس موضوعا لي، هذا الفعل الجامد ليس موضوعا لعلم الصرف. نعم، لا يمكن أن يكون مجالا للتقليب. كذلك في الأسماء، كذلك في الأسماء، الإعراب هو الذي يحرك الكلمة ويقلبها، الإعراب يحرك الكلمة ويقلبها، تأتي مرة فاعلا وتأتي مرة مفعولا وهكذا. فهذه الكلمة هي التي تتقلب. أما الكلمة المبنية، الاسم المبني، هذا الاسم هو الذي يتقلب. أما الاسم المبني فإنه يلزم حالة واحدة. ما هو البناء؟ هو لزوم الكلمة أو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. فالكلمة المبنية تلزم حالة واحدة لا تتصرف ولا تتقلب على الوجوه المختلفة. هذه هي الكلمة المعربة، لأن الإعراب هو ماذا؟ الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه. إذن الإعراب فيه حركة، الإعراب فيه حياة، فيه انتقال، فيه أحوال مختلفة. والصرف كله قائم على الأحوال المختلفة، الصرف كله قائم على الأحوال المختلفة. افهموا هذه الفكرة جيدا لتعلموا، لا لتحفظوا موضوع علم الصرف، لتفهموا ولتعلموا موضوع علم الصرف. إذا كان الفعل جامدا لا يتصرف، فكيف أعمل فيه علم الصرف؟ وإذا كان الاسم مبنيا، إذا كان الاسم مبنيا ولا يتقلب يمينا وشمالا، فكيف أعمل فيه علم الصرف؟ ها؟ وهكذا. إذن نقول في موضوع علم الصرف: الأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة، المتمكنة يعني المعربة. ثم أقول: والأبواب المشتركة أو المشتركة بين الأفعال والأسماء، وسأتي على كل ذلك. فما هو الفعل؟ ما هو الفعل؟ الفعل كما عرفتم في علم النحو كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة. وتقسيمات الفعل عند النحاة متعددة، فقد قسموه إلى متعد وإلى لازم، وإلى ما ليس بمتعد ولا بلازم ككان وأخواتها عند مذهب، يعني في مذهب. نعم. وقسموه من حيث زمن الوقوع إلى الماضي والمضارع والأمر، وقسموه من حيث ذكر الفاعل وعدم ذكره إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول، وقسموه من حيث الجمود والتصرف إلى جامد ومتصرف. وكل هذه التقسيمات وقفتم عليها ولو سريعا ولو إجمالا بدون تفصيل كبير في دراستكم للنحو. والذي يعنينا منها هنا في علم الصرف هو الأخير، تقسيمه من حيث الجمود والتصرف. نعم. الذي يعنينا منها هنا هو الأخير، الذي يعنينا في علم الصرف هنا هو التقسيم إلى جامد ومتصرف، لأن الذي يكون مجالا للتطبيقات الصرفية هو الفعل المتصرف وليس الفعل الجامد. هو الفعل المتصرف وليس الفعل الجامد. نعم. لماذا قلنا لماذا؟ لأن الصرف قائم على التحويل. أرجو أن يكون هذا مفهوما. فنحن نتكلم في صرف يعني تحويل وتغيير، هذا في المعنى اللغوي وفي المعنى الاصطلاحي. والجامد مثل ليس يلزم حالة واحدة لا يتحول عنها. نعم. فبديهة لن يكون مجالا للممارسة الصرفية، فالجامد لا يساعد الصرفي أصلا، ونراه متجردا عن الدلالة على الزمن. لماذا؟ نحن قلنا هو يجمد على صورة واحدة لا يتقلب ليدل على أزمان مختلفة. نعم. ولذلك وجدنا من النحاة من يقول إن ليس حرف وليس فعلا. حينما تتوسعون في دراسة المذاهب النحوية بعض النحاة يقول إن ليس فعلا، ونحن ندرس المشهور على أنه فعل وإن كان فعلا جامدا، ولكن ليس عند بعض النحاة حرف وليس فعلا. نعم. فالفعل الجامد ليس مجالا لممارسة علم الصرف. طيب سؤال: وما حال الحروف؟ لماذا لم نتكلم عنها؟ لم نتكلم عنها لأن جميع الحروف خارجة عن العمل الصرفي. هل وجدتم حرفا يتقلب ويتصرف؟ لا، بالعكس. الاسم الذي يبنى يشبه الحرف فيمنع من التصرف، يمنع من أن يكون مجالا لعلم الصرف، أن يكون مجالا لعلم الصرف. نعم. الحروف أجمد من الجامد. نحن نقول الفعل الجامد لا يكون مجالا للصرفيين. لماذا؟ لأنه جامد لا يتقلب. الحروف أجمد من الجامد أصلا. لأنها أصلا في نفسها لا تدل على معنى، يعني حتى إلى درجة أنها في نفسها لا تدل على معان أصلا في نفسها، هي لا تدل على معان في نفسها أصلا. نعم، هذا من حيث الفعل. وما هو الاسم؟ نحن قلنا الأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة. الاسم كما عرفتم في علم النحو كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة، غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة. والاسم المتمكن الذي يدخل معنا في علم الصرف هو الاسم المعرب، الاسم المعرب. فالاسم المتمكن يعني الاسم المعرب، الاسم المتمكن حينما نقول الأسماء المتمكنة أي الأسماء المعربة. وإنما سمي متمكنا لأنه تمكن في الاسمية ولم يشبه الحرف، والحرف مبني. انظروا إلى هذا جيدا. لماذا نقول الأسماء لا، يعني لا تفزع عنكم الألفاظ الاصطلاحية، لها مدلولات عند النحويين، كل لفظ اصطلاحي له مدلوله عند أهل هذا الفن. فحينما نقول الأسماء المتمكنة لا تفزع، له مدلوله، له سبب في تسميته متمكنا، فلا تفزع تقول أسماء متمكنة، هذا تقسيم جديد، هذا معنى جديد لم أعرفه، لا تفزع، بمجرد أن تعرف المعنى انتهى الأمر، ربما يكون شيئا واضحا جدا عندك. نعم، كما هنا الأسماء المتمكنة، الأسماء المعربة. لماذا سميت متمكنة؟ لأنها تمكنت في الاسمية. ما معنى تمكنت في الاسمية؟ الأصل في الأسماء أن تكون معربة، الاسمية معربة، هناك علاقة بين الاسمية وبين الإعراب. فالاسم الذي يتمكن في الاسمية يكون معربا، فالأسماء المتمكنة معربة، لأن الأسماء التي تشبه الحروف بأحد أوجه الشبه، بواحد من أوجه الشبه، تأخذ حكم ما تشبهت به وهو الحرف، وإن كانت في أصلها اسما. فالحرف مبني، الحرف مبني يظل اسما إذا أشبهه، يظل الاسم اسما وإن شابه الحرف، ولكنه يأخذ حكم الحرف فيبنى مثله، فلا يكون مجالا للصرفيين. يؤدي هذا التقارب والتشابه إلى أن يأخذ حكم الحرف في البناء فيبنى مثل الحرف. ولذلك كلمة المتمكن يعني المتمكن في الاسمية، يعني المعرب، لأنه لو تمكن في الاسمية بعد عن الحرف، لو تمكن في الاسمية بعد عن الحرف فلم يأخذ حكم الحرف وهو البناء فكان معربا. فالاسم المتمكن هو الاسم المعرب. أنا أطيل أحيانا وأكرر لحتى تثبت هذه المعلومة، لأن بعض هذه الاصطلاحات بعض من يدرسون ينظرون إليها إلى أنها مفهومة، ويكون الأمر عنده فقط من باب أنه متخصص وأنه يدرس وأن هذا عنده واضح، فيظن ذلك واضحا عند الطالب، والطالب يكون قد أغلق ذهنه من أول ما سمع المصطلح الاسم المتمكن، أغلق ذهنه انتهى خلاص، فلا بد أن يوضح له ذلك. نعم. أما أنواع مشابهة الاسم للحرف والذي يؤدي إلى بنائه أي إلى أخذ حكم الحرف، فقد لخصها ابن مالك فقال في ألفياته، ولابد أن تحفظ الألفية بعد ذلك إن شاء الله. قال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مبني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكف قار أصلا. فهو شبه وضعي وشبه معنوي وشبه استعمالي وشبه افتقاري. إذا وقع واحد من هذه الأنواع، من أنواع الشبه، ضعف تمكن الاسم وبعد عن الإعراب وأخذ البناء، وهنا لن يكون مجالا للصرفيين. ولأجل ذلك، ولأجل أننا لن نتكلم أصلا في هذا الشرح عن بناء الأسماء، ولأجل مساس المسألة أكثر بعلم النحو، فليس من اللائق في هذا المقام أن نتناول شبه الاسم بالحرف وأن نشرح أنواعه، هذا يكون في علم النحو إن شاء الله تعالى. نعم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا بدأنا بالكلام على علم الصرف، في علم الصرف بدأنا بالكلام على الأفعال دون تصريف الأسماء، بدأنا بالكلام على تصريف الأفعال دون تصريف الأسماء، ولماذا تقع العناية الأكبر بتصريف الأفعال؟ نحن قلنا في هذا، ربما تسألون هذا السؤال منذ الإعلان عن هذا الشرح، متن بناء الأفعال، لماذا بناء الأفعال، لماذا لا يكون بناء الأسماء، لماذا لا يكون متنا في بناء الأسماء والأفعال جميعا؟ والأسماء تدخل معنا في علم الصرف، نحن قلنا الأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة. الجواب هو أن الأصل في الفعل التصريف، الأصل في الفعل التصريف، لماذا؟ لأنه يدل على الحدث وعلى الزمن. انتبهوا إلى هذا جيدا. أنت قلت في درست في علم النحو، درست في علم النحو تعريف الفعل وتعريف الاسم، ماذا قلت في تعريف الاسم؟ قلت كلمة دلت على معنى في نفسها من غير اقتران بأحد الأزمنة الثلاثة، انظر من غير، يعني من في النهاية هو كلمة دلت على معنى في نفسها فقط وانتهى الأمر، انتهى الكلام، صح؟ أما في علم أما في الفعل، في تعريف الفعل فماذا قلت؟ قلت في الفعل قلت هو كلمة دلت على معنى في نفسها، هكذا أنت وازيت ماذا؟ وازيت الاسم، ثم قلت مع اقترانها بأحد الأزمنة الثلاثة. إذن هذا قدر زائد عند ماذا؟ عند الفعل، هذا قدر زائد في الفعل ليس موجودا في الاسم، قدر زائد في الفعل ليس موجودا في الاسم، نعم. هذا القدر الزائد في الفعل سمح للفعل بأن يتقلب على أوجه مختلفة وأن يكون في ذلك أكثر من الاسم، انظر سمح له بأن يكون أكثر من الاسم، نعم. فالفعل يدل على الحدث ويدل على الزمن، فالفعل مركب من معنى الحدث ومن الزمن الذي وقع فيه الحدث، كما عرفنا من تعريف علمي، كما عرفنا من تعريف الفعل في النحو، نعم. والزمن ينتقل بين الماضي والمضارع والمستقبل، ولك أن تقول المستقبل ولك أن تقول المستقبل، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، قل المستقبل والمستقبل. وسعد الدين التفتزاني كان يرجح المستقبل، كان يرجح المستقبل، نعم، على اسم الفاعل، ولكن لك أن تقول المستقبل والمستقبل، المستقبل على اسم الفاعل والمستقبل على اسم المفعول، نعم. فأقول الزمن ينتقل بين الماضي والمضارع والمستقبل، أليس كذلك؟ والأصل في الاسم عدم التصريف، الأصل في الاسم عدم التصريف. نحن نقول الزمن ماضي ومضارع ومن جهة النوع الزمان يعني وليس نوع الفعل، ماضي ومضارع و أو ماضي وحال واستقبال، ماضي وحال واستقبال، هذه أزمنة مختلفة يتقلب منها، يخرج منها الفعل الماضي وفعل الأمر وفعل الأمر، يخرج منها الفعل الماضي وفعل الفعل المضارع وفعل الأمر، نعم. فهذا ما جعل الفعل متصرفا أصالة، الأصل فيه أنه يتصرف، هذا هو الأصل. أما الأسماء فالأصل فيها عدم التصريف، لماذا؟ الاسم عدم الأصل فيه عدم التصريف لأنه يدل على معنى في نفسه كما قلنا من غير اقتران بأحد الأزمنة الثلاثة، نعم، هو يدل على معنى في نفسه ولا يتقلب في الأزمان كالحدث، فالصرف أصل في الأفعال وفرع في الأسماء، ولذلك هو في الأفعال أكثر، وفي الأفعال أصل وفي غيره فرع، نعم. هو الصرف أصل في الأفعال وفرع في الأسماء على عكس الإعراب، انتبه، على عكس الإعراب، الإعراب أصل في الأسماء وفرع في الأفعال، الإعراب أصل في الأسماء وفرع في الأفعال، لأن أغلب الأفعال مبنية، يعني النحو على عكس الصرف من حيث الأصل والفرع، فتأتي على ذلك عناية النحوي، تأتي العناية من النحوي أكثر بالأسماء، ولذلك النحوي يقدم الأسماء، النحوي يتكلم في الإعراب، والإعراب أصل في الأسماء، والبناء البناء فرع في الأسماء، الإعراب أصل والبناء فرع، الكلمة إذا أشبهت الحرف بنيت، ولكن الأصل أنها معربة، الأصل أنها معربة، نعم. فالإعراب أصل عنده، والإعراب هو عمل نحوي، الإعراب هو عمل النحوي. نعم. فلذلك نجد في النحو يقدمون الاسم على الفعل ويعتنون بالكلام على الأسماء أكثر من الكلام على الأفعال. الصرفي على العكس، الصرفي عنايته أكثر بالأفعال ويقدمها في الكلام، يقدمها في الكلام وفي الدراسة. نعم. وإذا نظرنا كذلك في باب تصريف الأسماء الذي تدرسونه بعد ذلك إن شاء الله، إذا نظرنا في باب تصريف الأسماء وجدنا أن تصريفات الأسماء هي على ما فيها من معاني الأفعال. ها؟ يعني الاسم يتصرف لما فيه من معنى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول. انظر. نعم. لكل ذلك كانت دراسة بناء الأفعال أصلا في علم الصرف، كانت دراسة بناء الأفعال أصلا في علم الصرف. ومن يدرس بناء الأفعال ويتقنها جيدا فإنه ينفتح له الصرف كله، ما بقي له أصلا إلا القليل. ولذلك اعتنى العلماء جدا خصيصا بباب بناء الأفعال. تجد مثل بناء الأفعال هنا، وتجد لامية الأفعال. نعم. فالعناية عند الصرفيين ببناء الأفعال أكثر من غيرها، لأن ما سواه أقل وفرع. انظر، ما سواه ليس أقل فقط بل وفرع أيضا، أقل وفرع، أقل من حيث الكم، ها، وفرع من حيثيتين. الحيثية الأولى، الحيثية الأولى هو أن الأصل في الأسماء عدم التصرف، الأصل في الأسماء عدم التصرف، والأصل في الأفعال التصرف. الحيثية الثانية هي أنه ما يتصرف من الأسماء هو لما فيه من معنى الأفعال، فهو فرع عنه بكل المقاييس، فرع عنه بكل المقاييس. نعم. فهذه الأفعال وهذه الأسماء. وما هي الأبواب المشتركة أو المشتركة؟ المشتركة على اسم المفعول، المشتركة على اسم الفاعل. لك أن تقول المشتركة ولك أن تقول المشتركة، والأفضل أن تستعمل اللفظين لتحييهما ولتعطي كل لفظ منها حقه من الاستعمال. نعم. فالأبواب المشتركة كالإعلال والإبدال والإدغام والتعويض، وكل يعرف في موضعه إن شاء الله تعالى. هذه أبواب مشتركة متعلقة بالنطق، فهي مشتركة أو مشتركة بين الأسماء والأفعال. نعم. الخلاصة، الخلاصة المجال أو الموضوع لممارسة علم الصرف الأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة. نعم. والأبواب المشتركة أو المشتركة. أما الحروف فلا يدخلها التصريف أصلا، الحروف لا يدخلها التصريف أصلا. نعم. ننتقل إلى الكلام من هذه المقدمات على فوائد علم الصرف. الفائدة التي تعود عليك من دراسة علم الصرف هي صون اللسان والقلم عن الخطأ واللحن في صيغ المفردات. صون اللسان والقلم عن الخطأ واللحن في صيغ المفردات. لابد أن في كل علم لابد أن تتعلم فائدته، لا أن تقول هذه فقط كما نرى الآن بعض العوام، هذه علوم شرعية جيدة بركة نتعلم كل شيء. لا، أنت لست ملزما بتعلم العلم أصلا، وهذه القواعد ليست هي البركة في ذاتها، وليست هي الشيء الجميل في ذاته، وإنما لما تؤدي إليه، لما تؤدي إليه. وإن كان العلم كله خير من الجهل، العلم كله مجرد حصول العلم خير من الجهل. أن يكون الإنسان عالما بشيء ما وأن يموت وهو عالم به خير له من أن يموت وهو جاهل به. نعم. العلم شرف في ذاته، ولكن لابد أن أعرف وأن أتعلم ما هي الفائدة التي تعود عليه حتى أرتب نفسي وحتى أعلم ما الذي أقوم به. نعم. فصون اللسان والقلم عن الخطأ في صيغ المفردات، لا في النطق بأواخر الكلمات، في الصيغ، في بناء الكلمة الواحدة، في بناء الكلمة الواحدة. وذلك لأنه كما عرفنا الكلمة الواحدة، الكلمة الواحدة يختلف معناها باختلاف صياغها التي تتصرف فيها. نحن قلنا تحويل الصرف من الناحية العملية، ما هو؟ قلنا هو تحويل الأصل الواحد إلى أبنية مختلفة لمعان مقصودة لا لا تقع إلا بها أو لا تحصل إلا بها. تحويل الأصل الواحد لابد أن تحفظوا هذه التعريفات وأن تفهموها، لا تفهموها فقط ولا تحفظوها فقط، لا، لابد أن تفهموا هذه التعريفات وأن تحفظوها. نعم، قلنا هو تحويل الصرف من الناحية النظرية هو تحويل الأصل الواحد إلى أبنية مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها، أي إلا بهذه الأبنية. إذن الكلمة الواحدة يختلف معناها باختلاف صياغها التي تتصرف فيها. أنت تقول فهم، هذا مجرد الحدث، إذا حولته إلى فعل في الماضي تقول تكون قد أضفت هذا المعنى الذي هو الحدث إلى ماذا؟ إلى الزمن، فقلت فهم. ما الذي أجريته؟ غيرت في صيغة الكلمة في الحركات والسكنات. أنت هنا ماذا فعلت؟ فعلت علم الصرف، طبقت علم الصرف. نعم، أردت أن تجعله في المستقبل قلت افهم، أردت أن تجعلها في الحال في المضارع فقلت يفهم. ما الذي فعلته؟ أضفت حرفا زائدا على الحروف الأصلية وهو حرف المضارعة الياء، حرف المضارعة، حرف المضارعة المجموعة في كلمة أنيت، أنيت. نعم، فأضفت حرف المضارعة الذي هو الياء وغيرت أيضا في الحركات والسكنات. المهم أنه وقع منك إجراءات وتصرفات في الصيغة الأصلية فأحدثت ماذا؟ طبعا وقلنا الأصل إما أن يكون الفعل الماضي كما هو مذهب الكوفيين، وإما أن يكون المصدر كما هو مذهب البصريين، وهو المشهور الذي نتعامل عليه أنه المصدر حتى ننضبط على دراسة وعلم. نعم، فأنت ما الذي فعلته؟ تصرفت، فحينما تصرفت أتيت بمعاني مختلفة، فهم ليست هي فهم، ويفهم ليست هي فهم، وافهم ليست هي فهم، هذه معاني مختلفة. فإذا الكلمة الواحدة يختلف معناها باختلاف صياغها التي تتصرف فيها. فلو لم نفهم المعنى الذي تبوح به الصيغة أو الذي يختفي وراء الصيغة فإن ذلك يفسد فهم السياق، يفسد فهم السياق كله للكلام، يفسد فهم سياق الكلام كله. نعم، إذا أنت كلمة في وسط الكلام لا تعرفها، كلمة وسط الكلام لا تعرفها أو فهمتها خطأ، هذا يفسد سياق الكلام إما دائما أو غالبا. نعم، هذا يصحح لك الكلام حتى في المفردات، من العيب أن تخطئ حتى في اللفظة الواحدة، وإن كنا جميعا نخطئ، نحن الآن أعاجم في حكم الأعاجم، بل متعمقون في العجمة، حتى نفهم هذا نحن لسنا عربا، لسنا عربا. إياك أن تقيس ما في الكتب القديمة علينا، أن أقول فلان كان أعجميا أو كذا أو فيه لكنة أو كذا أو كذا، لا، سحيم عبد بن الحسحاس هذا شاعر كبير معدود في الفحول، سحيم عبد بن الحسحاس كان زنجيا، كان أسود، لن يكون عربيا، لن يكون عربيا. فرق بين العربي الذي أمه إفريقية وبين الإفريقية أصلا العبد، فرق بينهما. عنترة بن شداد وسليك والشنفرة، هؤلاء يقال فيهم إنهم أغربة العرب، أغربة العرب. كيف أغربة العرب؟ أبوه عربي لكن أمه سوداء، أمه عبدة، أمه عبدة، أم عنترة بن شداد الشاعر الجاهلي المعروف أمه من السودان، أمه يعني أخواله من السودان. نعم، فالعرب قديما كانوا يشترون العبيد السود والإماء ويتعاملون بهم وكذا وكذا، فكان أحدهم يطأ المرأة السوداء فتنجب له نعم، فيلحقها في العبودية، ولكن عنترة كان شيئا متميزا. نعم، فهذا يسمى، هؤلاء يطلق عليهم أغربة العرب. فرق بين أغربة العرب وبين الأعاجم أصلا، بين الذين أتي بهم وهم عبيد، هو أصلا إفريقي، وليس أن أمه إفريقية وأبوه عربي، لا، ليس أن أمه إفريقية وأباه عربي، لا، هو أصلا إفريقي ولكنه عاش مع العرب، فربما أصبح شاعرا بعد ذلك عبد بن الحسحاس، هذا الذي قتلوه في النهاية لأنه كان يشعر في النساء ويتكلم على النساء، ويذكر أنه كان يعاشرهن وكذا وكذا، فأسكروه وقتلوه على ما روي في سيرته. قتل أصلا في الخلافة الإسلامية، هو شاعر مخضرا، يعني عاش في الجاهلية والإسلام. نعم. وقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع شعره، قال له إنك مقتول، يعني شعرك سيقتلك. سيدنا عمر ملهم رضي الله عنه سمع له بأبيات، قال له إنك مقتول، ذهل عمر رضي الله عنه، قال إنك لمقتول أو إن شعرك قاتلك أو كما قال عمر رضي الله عنه. وبالفعل قتلوه، كان يشبب بالنساء ويذكر النساء، فأتوا به فظلوا يضربونه بالأخشاب وكذا حتى قتلوه. نعم. هذا الشاعر يذكرون أنه كان غير فصيح في بعض الألفاظ، كان غير فصيح في بعض الألفاظ، يعني كانت هناك أخطاء في بعض الألفاظ في شعره. نعم. كانت هناك في بعض الحروف، يعني يطلق مثلا يقول الشجر السجر، السجر يعني يقول الشين سينا مثلا، على ما أذكر مما ذكروه عنه أنه كان ينطق الشين سينا، الشين سينا وهكذا. فنقول هذا كان أعجميا، ولكنه أفصح منا جميعا في الحقيقة. هل هو في عجمتنا؟ لا، ليس في عجمتنا، هو شاعر ومعدود من فحول الشعراء أيضا، واضح؟ فنحن جميعا نخطئ لا إشكال، وهذا عيب أيضا لا شك، ولكننا نتعلم ونصحح. نعم. فنحن مثلا نقول معرض الكتاب، معرض الكتاب، والصواب معرض الكتاب وليس معرض، نقول معرض الكتاب والصواب معرض الكتاب، ونقول المتحف، المتحف والصواب المتحف وليس المتحف، الصواب المتحف. نعم. ونقول هذا الباب ملغي في الامتحانات في المذاكرة، نقول هذا الباب ملغي، والصواب هذا الباب ملغى، ملغى وليس ملغي. نعم. نقول مثلا سنمتحن الشهر القادم، والصواب سنمتحن الشهر القادم، سنمتحن وليس سنمتحن، سنمتحن. نعم. فهذه كلها أخطاء نصححها من خلال علم النحو. لو أجريت كلمة معرض وملغي ومتحف ونمتحن، لو أجريتها على قواعد، على ألف باء قواعد علم الصرف، ها، ستجد أن علم الصرف يصححها لك، ستجد أن علم الصرف يصححها لك. نعم. ستجد أيضا أهل العلم في كتبهم يعترضون على بعضهم في بعض السياقات، في بعض الكلمات. ترى مثلا كتاب دلائل الإعجاز لمن؟ لعبد القاهر الجرجاني، هذا من أمهات الكتب، دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، الكتابان الرئيسيان مع تفسير الزمخشري، هذان الكتابان دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة مع تفسير الزمخشري، استخلص من هذه الكتب السككي، استخلص من هذه الكتب قواعد البلاغة التي ندرسها الآن والتي تدرسونها إن شاء الله تعالى بعد علم الصرف، قواعد البلاغة التي تدرسونها الآن في هذا العصر في الوقت المتأخر، معتصرة من ثلاثة كتب بشكل رئيسي، دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، وأسرار البلاغة لجرجاني أيضا، وتفسير الزمخشري. إذن هما كتاب عبد القاهر وتفسير الزمخشري، كتاب عبد القاهر وتفسير الزمخشري. عبد القاهر سمى كتابه دلائل الإعجاز، سمى كتابه دلائل الإعجاز، يعترض فيه على الجمع دلائل، لأن المفرد دليل، الكلمة المفرد دلائل دليل على وزن فعيل، وفعيل يجمع على أفعلة، يجمع على أفعلة يعني أدلة. نعم. فإذا كنت دارسا للصرف ستفهم النقاش الذي يجري حول هذا الجمع بين الطرفين، هناك نقاش يجري بين الطرفين على هذا الجمع. نعم. ولن نتجاوز كلامهم لأننا لا نفهمه، هناك أشياء تأتي وأنت تقرأ كتابا في علم من العلوم تمر عليك أشياء مثل هذه الأمور، دلائل هذه مفردها دليل، فيعني فعيل تجمع على أفعلة يعني أدلة وليس على كذا وليس على كذا، ربما تتجاوز عن هذا الكلام ولا تفهمه. أما إذا كنت دارسا لعلم الصرف لن تتجاوز كلامهم لأنك لا تفهمه، كما هو المعتاد من أكثر القارئين إذا لم يعني يعنوا بعلم الصرف. نعم وهكذا. وانظر أيضا إلى الخلاف الواقع بين المعاصرين أو المتأخرين في تفسير حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فتعلمون المشكلات المعاصرة القائمة بين المنتصرين لموضوع المقامات الموسيقية في القراءة وبين الرافضين له، وقضية القراءة بالأنغام والمقامات الموسيقية والنهواند والبياتي والحجاز وكذا، هذه الأشياء التي تعرفونها. نعم هناك في ظل الاحتدام العلمي أو النقاشي بين الطرفين تجد يرد بقوة حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هذا الحديث له حضور كبير في هذا الخلاف، لأنه هل يراد به الاستغناء بالقرآن؟ لأن الذين رفضوا قضية المقامات الموسيقية أو القراءة بالأنغام الموسيقية قالوا هذا الحديث يراد به الاستغناء بالقرآن. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي ليس منا من لم يستغني بالقرآن، يعني يستغني به عما سواه. نعم، فهل هو من الاستغناء أم هل هو من الغناء؟ ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يعني من الغناء. نعم، هل هو على هذا المعنى أو على ذاك المعنى؟ ها؟ أنت لا تستطيع أن تحكم أو تفهم هذا الكلام إلا إذا كنت دارسا لعلم الصرف. نعم، كذلك تحتاج إلى علم الصرف حتى تتمكن من الوصول إلى الكلمة في كتب اللغة والمعاجم. هذا هو مهم جدا. أغلب المعاجم تتناول الكلمة في أصولها الأولى مجردة عن الحروف الزائدة، مجردة عن الحروف الزائدة، نعم، التي تأتي في التصريفات المختلفة. فمن لم يستطع أن يجرد الكلمة من الحروف الزوائد ليصل إلى الأصول فلن يقدر على الوصول إلى الكلمة في المعجم ليقف على معناها. نعم، فمثلا هل انقطع الصوت؟ هل انقطع الصوت؟ طيب، فمثلا كلمة يستأنف هل ستبحث عنها بالياء؟ لأن أول حرف هو الياء. هل ستبحث عنها بالسين؟ لأنه في الحرف الثاني. هل ستبحث عنها بالتاء؟ لأنه الحرف الثالث. إن من لم يعرف من خلال علم الصرف أن الياء والسين والتاء زوائد فلن يقف على أن أصول الكلمة التي يبحث عنها هي الهمزة والنون والألف، الهمزة والنون والألف فقط. وأما يست هذه الياء والسين والتاء حروف زوائد من حروف سألتمونيها التي تأتي زوائد كما سنعرف إن شاء الله تعالى. نعم وهكذا. فلا بد أن نفهم هذا الكلام، ولذلك أغلب الناس يصد عن البحث في المعاجم. إذا أراد أن يبحث في المعجم وجد كيف أصل إلى الكلمة، كيف أصل إلى الكلمة؟ نعم، لأنك لم تعرف من علم الصرف ما يؤهلك للوصول إلى الكلمة. نعم وهكذا. أنا لا أستطيع أن أحصر الكلام على تطبيقات الاستفادة من علم الصرف، ولكنها بوجه عام هي صون القلم واللسان عن الخطأ في صيغ المفردات، وضع تحتها كل ما يقابلك من التطبيقات، ضع تحتها كل ما يقابلك من التطبيقات. ننتقل الآن إلى الكلام على واضع علم الصرف. الكلام على واضع علم الصرف وقع اختلاف واضطراب كبير جدا في تحديد واضع علم الصرف. من الذي وضع علم الصرف؟ والحقيقة هي أنه لا يعرف واضع معين لعلم الصرف، لكن نقدر أن نقول إنه كان موجودا في القرن الثاني الهجري. هذا أدق ما يمكن تحديده. لماذا؟ لأننا نجد في القرن الثاني عبد الله الحضرمي الذي تلقى على أبي الأسود الدؤلي، نعم، وهو شيخ الخليل بن أحمد وشيخ يونس بن حبيب، نعم، شيخ يونس بن حبيب، نجد أنه قد وضع كتابا استوعب التصريف، هو كتاب الهمز، نعم، ونجد سيبويه كذلك وهو من علماء القرن الثاني، نجد أنه قد استوعب التصريف في الكتاب. كلمة الكتاب يا إخوان انتبه، أقول كتاب سيبويه هكذا اسمه الكتاب، هو اسمه هكذا الكتاب، كتاب سيبويه هذا مطبوع الآن في خمسة مجلدات، في خمسة مجلدات مطبعة الخنجي، الخانجي نعم الخانجي نعم. فسيبويه كذلك استوعب الكلام على التصريف في الكتاب. إذن القول المشهور بأن واضع علم الصرف هو معاذ الهراء الكوفي المقرئ هذا قول غير دقيق. لماذا؟ هذا مشهور في بعض كتب الصرف أن واضعه هو معاذ الهراء، معاذ الهراء هذا كوفي مقرئ. لابد أن نفرق بين الوضع وبين العناية، بين الوضع وبين العناية نعم. فالقول بأنه هو واضع علم الصرف قول غير دقيق، لأن الأمر على ما علمت أن الصرف قد صنف فيه، لكن ليس ضمن الصرف وإنما ضمن النحو، صنف فيه ضمن النحو، وكان علما موجودا كقواعد لم يكن معدوما. انتبه، فرق يا إخوان بين قضية أنه موجود كقواعد وبين قضية أنه أفرد بتصنيف. ها؟ يعني هو موجود كقواعد ثم أفرد بتصنيف، فرق بين ذلك وبين أن يكون ليس موجودا أصلا بل مبثوث، أن يكون مبثوثا في الفروع ثم يصنف فيه بعد ذلك، فرق بينها. يعني فرق بين أن يكون مدونا كقواعد ثم يفرد بتصنيف، وبين أن يكون ليس مدونا أصلا، أن يكون معدوما تائها في الفروع مجرد قواعد في الذهن يتعامل بها الناس ثم يوضع في ماذا؟ يوضع في قواعد، في تصنيفات، سواء ضمن غيره من الكتب أو استقلالا. فحينما قالوا إن معاذ الهراء هو الذي وضع هذا العلم قصدوا ربما أنه أفرده عن النحو، وهذا ليس وضعا للعلم. وضع العلم هو أن تضع قواعده أول مرة بعد أن كانت معدومة. انتبه، وضع العلم هو أن تصنف قواعده سواء في ضمن علم آخر أو استقلالا، أن تضع قواعده، أن تخلق قواعده، ها؟ أن تبتكر قواعده، أن تدون قواعده بعد أن كانت معدومة، بعد أن كانت معدومة نعم. أما أن تأتي بها من كتب من ضمن علم آخر وتفردها من التصنيف هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. إذن القول بأنه هو الذي وضعه، معاذ الهراء هو الذي وضع علم الصرف، هذا قول غير دقيق نعم، لأن علم الصرف كان يصنف فيه ضمن علم النحو وكان موجودا كقواعد كما قلت لم يكن معدوما. لكن كما قلت أيضا يمكن القول إن معاذا الهراء هو أول من أفرد مسائله مستقلة عن بقية مسائل النحو، أول من أفرد مسائله مستقلة عن بقية مسائل علم النحو، فبحثها أو ألفها مستقلة بعيدة عن علم النحو بعد أن كانت جزءا من علم النحو، فهو الذي فصله بعد أن كان علما أصلا لكن ضمن النحو، ولكنه كان علما وكان قواعد مدونة نعم. وأكثر من مسائل التطبيقات كذلك اعتنى، عني بمسائل التطبيقات طبقها كثيرا لأنه كان مولعا بهذا القسم من النحو. انظر، كان الهراء مولعا بهذا القسم من النحو لأنه كان في النحو، كان مدونا موجودا في النحو نعم. من هذا الاعتبار يمكن القول إنه أول من وضع علم الصرف، لا من حيث وضع القواعد نفسها، لا من حيث وضع القواعد نفسها نعم. وننتقل إلى الكلام على الميزان الصرفي، الكلام على الميزان الصرفي والذي نختم به المقدمات التي أردناها. نحن الآن تكلمنا على الأمور الرئيسة من المقدمات المعهودة لكل علم، ولكن في علم الصرف هناك مقدمة لابد أن تضاف خاصة، مقدمة خاصة لابد أن تضاف، وهي الكلام على الميزان الصرفي. ثم بعد ذلك أختم بالكلام على الكتاب أو المتن الذي نقوم بشرحه، ولكن بعد أن تستريح قليلا. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام الآن على الميزان الصرفي. لن نستطيع أن نفهم كل أبواب أو أن نفهم شيئا من أبواب علم الصرف إلا إذا فهمنا ما هو الميزان الصرفي. الصرف كله ميزان، كل كلامنا في الصرف ميزان، الكلام بالميزان. نحن قلنا الصيغة، ما هي الصيغة؟ قلنا أن الصرف هو التحويل إلى صيغ مختلفة. إحداث هذه الصيغ يحتاج إلى أداة، هذه الأداة هي الميزان الصرفي. نعم، الميزان أصله ميزان، هكذا أصله، انظر، الميزان أصله ميزان. سكنت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياء على القاعدة الصرفية المعروفة، ستتعلمونها إن شاء الله تعالى. سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء، فميزان صارت ميزان. فالذي لا يعرف علم الصرف سيبحث عنها في المعاجم في حرف الميم، في حين أنها يبحث فيها في حرف الواو، مادتها الواو والزاي والنون، الواو والزاي والنون. نعم، لكن الذي لا يعرف سيقول ميزان، سيبحث في الميم، الميم مع الياء. نعم، الميزان في اللغة آلة يعرف بها ثقل الشيء ومقداره، يعاير بها الشيء في ماذا؟ في ثقله وفي مقداره، هذا هو الميزان. ومنها الموازين الشرعية المعروفة، الموازين الشرعية المعروفة. نعم، أما الميزان في اصطلاح النحويين، الميزان عند النحويين فهو ماذا؟ معيار، هو عبارة عن معيار صنعه الصرفيون من الفاء والعين واللام ليزنوا به الفعل المتصرف والاسم المتمكن، ليعرفوا حال الكلمة، أي ليعرفوا هيئة الكلمة، صيغة الكلمة، بناء الكلمة، بنية الكلمة، بنية الكلمة، وزن الكلمة، وزان الكلمة. نعم، فليعرفوا الكلمة من هذه الحيثية، من حيث الأصول والزوائد والحركات والسكنات، ومن الحذف والإعلال والإبدال والطيب إلى غير ذلك، يعني ليمارسوا بذلك الإجراءات الصرفية، ليمارسوا بذلك الإجراءات الصرفية. فنحن في علم الصرف سندرس الصيغ أو الأبنية، ولكن الصيغ في كلام العرب غير متناهية، ولكن الصيغ في كلام العرب غير متناهية. نعم، وإلا فلماذا وضعنا علم الصرف أصلا إذا كنا سنقف على كل صيغة نعرفها بعينها؟ إذا كنا في كلام العرب سنعرف كل صيغة بمعنى بعينها، وسنعرف كيف نتصرف في كل كلمة، في كل كلمة كيف نصرف منها هكذا فقط، هذا الباب بعينه. إذا كنا كذلك فلماذا نضع علم الصرف أصلا؟ علم الصرف أو أي علم هو قواعد تضبط متفرقات، كل علم أي علم هو عبارة عن قواعد تضبط متفرقات، قواعد تضبط متفرقات. نعم، فلذلك نحن نضع هنا الميزان الصرفي، لأننا من خلال الميزان الصرفي سنستخرج الأبواب وسنبني عليه الأبواب، سنبني الأبواب أبواب علم الصرف على الميزان الصرفي. نعم، وهذه الأبواب هي القواعد التي تحكم لنا كلام العرب الذي نستأو، تحكم لنا الأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة. نعم، فالميزان هو معيار وضعه الصرفيون لأنفسهم ليضبطوا به الصيغة غير المتناهية من الحيثيات التي ذكرناها، ولذلك التزموا في هذا الميزان أن يتشكل بنفس تشكيل الموزون من الحركة والسكون. انتبهوا، ما هي وظيفة الميزان؟ أن نزن به ما لا يتناهى من الكلام، وظيفة الميزان أن نزن به ما لا يتناهى من الكلام. هذا المفهوم يفهمك فقه الميزان كله، انتبه، هذا المفهوم تفهم من خلاله فقه الميزان كله، كل ما قاله العلماء في قواعد الميزان تفهمه من خلال هذه الحقيقة الواحدة، وهو أن الميزان وضع ليضبط الصيغة، نتعرف من خلاله على الحركات والسكنات وعلى الحروف الزوائد وعلى التقديم والتأخير وكذا وكذا. نعم، إذا فهمت هذه الحقيقة استطعت أن تتكلم واستطعت أن تفهم القواعد التي ذكروها في الميزان. لا تفهم القواعد هكذا وهي ترجع في النهاية إلى مفهوم واحد أو علة واحدة دون أن تفهم هذه العلة. ها؟ الميزان وضع لماذا؟ الميزان وضع حتى نضبط به الصيغ المختلفة، ولذلك التزم في هذا الميزان. هذا أول شيء نتكلم فيه في الميزان، أول شيء يبنى على هذا المفهوم أنه وضع لنستخرج به أو لنعالج به الصيغ المختلفة. فأول شيء ينبني على ذلك أنه لابد أن يتشكل بنفس تشكيل الموزون من حيث الحركة والسكون، ولابد أن يتشكل بنفس تشكيله من حيث التقديم والتأخير. نعم، ولما وجدوا أن الأحرف الأصول لا تقل عن 3 أحرف ولا تزيد على 5 أحرف. الأحرف الأصول يعني التي لا زوائد فيها. لما وجدوا أن الأحرف الأصول لا تقل عن 3 أحرف ولا تزيد عن 5 أحرف، الأحرف الأصول، جعلوا الميزان من 3 أحرف. كان أمامهم خياران أن يضعوا الميزان على 5 أحرف أصول أو أن يضعوا الميزان على 3 أحرف أصول، ولكنهم جعلوا الميزان من 3 أحرف. لماذا؟ لأن الكلمات الثلاثية أكثر من غيرها، كما أخبرتكم في المحاضرة الماضية، لأن الكلمات الثلاثية التي من 3 أحرف أكثر من غيرها. نعم، ولأن الزيادة أصل، يعني الأصل في أن تزيد لا في أن تنقص. نعم، الأصل في أن تزيد في الكلمة لا أن تنقص من الكلمة. نعم، فتزيد ليكون رباعيا وتزيد ليكون خماسيا، لا أن تنقص الرباعي أو الخماسي ليكون ثلاثيا، مع كون الثلاثة هو الأكثر أيضا. انتبه، فستكون عملية الزيادة أقل، أما لو جعلوه خماسيا أو رباعيا لكانت عملية النقص أكثر، لأنك تحول إلى الثلاث الذي هو أكثر. انتبه مرة أخرى بهدوء، عندكم نظروا في الكلمات التي هي تتكون من حروف الأصول، كلمات أصلية. نحن الآن سنضع الكلمات، هل الأصل الزيادة أم النقصان؟ يعني هل نضع الكلمات مثلا على مثلا كتب، نريد أن نضع الأصل الذي نتحرك منه، هل نقول هنا كتب أو كتابة مثلا؟ هل نقول كتب، كتابة، يستكتب، يكتتبون، يستكتبون؟ هناك زوائد، لكن إذا فصلناها رجعنا إلى ماذا؟ رجعنا إلى كتب، وفي المصدر مصدرها الكتابة. ونحن في النظر في قضية التجريد ننظر إلى الفعل الماضي، في قضية التجريد والزيادة والأصول ننظر إلى الفعل الماضي، فنقول كتب. نعم، فهم نظروا إلى الأصول، وجدوا أن الأصول تكون ثلاثية، يعني الكلمات التي حروفها كلها أصول ثلاثية، مثل كتب، ضرب، نصر، وتكون رباعية مثل دحرج، وتكون خماسية مثل سفرجل. هذه خماسية كلها أصول، لا يمكنك أن تنزع السين فتقول فرجل، أو تنزع الفاء فتقول سرجل، لا هو سفرجل. كذلك الرباعي هنا أصول كلها، دحرج، هل دحرج فيها حرف زائد مثل اكتتب أو استكتب؟ لا، هنا تقول ماذا؟ أو مثل كاتب، كاتب هنا فيها حرف زائد وهو الألف، كاتب على وزن فاعل، لكن دحرج على وزن فعلل، كما سيأتي يعني كيفية وزن الرباعي المجرد. نعم. فنقول هنا كاتب، هذا فيها ألف زائدة، لكن دحرج هل الدال زائدة؟ نقول حرج، لا. هل الحاء زائدة؟ درجة، لا. هل الراء زائدة؟ دحج، لا. هل الجيم زائدة؟ دحرة، لا. كلها أصول، دحرج هكذا كما هي، كل حرف أصل، مثل الكاف في كتبة والتاء في كتبة والباء في كتبة. فهذه هذا يسمى رباعي مجرد، يعني كله أصول. فهم نظروا إلى الكلمات الأصول ووجدوا أن الكلمات التي كلها أصول لا تقل عن الثلاثي ولا تزيد عن الخماسي، لا تقل عن الثلاثي ولا تزيد على الخماسي. نعم، يعني لا يوجد ما حروفه أصول من حرفين فقط، ولا يوجد ما حرفه أصول وهو سداسي، لا، السداسي لابد أن يكون قد زيد فيه، لكن خماسي خمسة أحرف لا إشكال، رباعي خمسة أحرف لا إشكال، رباعي أربعة أحرف لا إشكال، مجرد أربعة أحرف لا إشكال. نعم. فكانوا بين الثلاثة وبين الخمسة وبين الأربعة كذلك، يعني إما أن يضع الكلمة الميزان، إما أن يضع الميزان على ثلاثة أحرف، الميزان المعيار الذي سيقيس به كل الكلام بعد ذلك، إما أن يضعه على ثلاثة أحرف أو أن يضعه على أربعة أحرف أو أن يضعه على خمسة أحرف. نعم. فاختاروا أن يضعوه على ثلاثة أحرف، وإذا أرادوا أن يضيفوا أو يرفعوا بعد ذلك أضافوا إليه حتى يصل إلى الخماسية والسداسية أيضا لا إشكال. لماذا؟ قالوا لأن الأصل هو أن تزيد لا أن تحذف، الأصل هو أن تزيد لا أن تحذف. نعم، تزيد ليكون رباعيا وتزيد ليكون خماسيا. نعم، وتزيد ليكون سداسيا أيضا، تزيد حرفا ليكون رباعيا مزيدا، ليكون ثلاثيا مزيدا بحرف، وتزيد حرفين ليكون ثلاثيا مزيدا بحرفين فهو الخماسي، وتزيد ثلاثة أحرف ليكون سداسيا مزيدا بثلاثة أحرف. نعم، انظر، وهذه أبواب، وهذه أبواب علم الصرف الذي أتكلم فيه الآن، سيكون يعني إذا لم تفهموا بعض الإشارات فيه لا إشكال، لأنه هو مادة علم الصرف. أنا الآن أسابق المنهج ببعض الأشياء التي ربما تفهم لنفهم بها الكلام، يعني أنا أمثل بها، لكن إذا فهم المفهوم لا إشكال فيه، لا إشكال في ذلك إن شاء الله. ما أتكلم فيه الآن هو مادة علم الصرف، هو ما سيحتاج منكم إلى نوع مجهود وحفظ ومراجعة بعد الدرس، يعني حتى بعد أن ننتهي من الكتاب كله لا تتوقفوا فيه، لأنه أبواب متفرقة ليس كالنحو، وهذا مما جعل علم الصرف أصعب نوعا من علم الصرف، من علم النحو، هذا مما جعل علم الصرف أصعب نوعا من علم النحو، هو أبواب متفرقة، أبواب متفرقة، كل باب وحده يحتاج إلى مزيد من الحفظ ويحتاج إلى مزيد من التركيز والمراجعة. أما علم النحو فشبكة يمكنك أن تبني بعضه على بعض، أنتم درستم كيفية الإعراب، ثم درستم المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات، ودرستم كيفية إعراب الأفعال، وقلتم إن الفعل المضارع معرب، وإن الماضي مبني، وإن الأمر مبني كذلك على ما يجزم به مضارعه، أو كما قال الكوفيون معرب، ولن يختلف في الأداء. نعم، فالأمر في النحو متشابك مترابط مترتب على بعضه، الأمر في الصرف أقرب إلى أن يكون إلى الانفصال عن بعضه، أقرب إلى أن يكون منفصلا، والأبواب كثيرة ولكنها محصورة، أقصد إن عددها كثير فتحتاج إلى مزيد من الترتيب، مزيد من المراجعة. نعم، والحفظ. فما أتكلم فيه الآن هو الأبواب لا إشكال. فهم أرادوا أن يضعوا، نرجع مرة أخرى، أرادوا أن يضعوا الميزان، فإما أن يضعوه على الأكثر وهو خمسة الأصول يعني، وإما أن يضعوه على الأقل وهو ثلاثة، ولكنهم اختاروا إلى أن يضعوه على الأقل الذي هو الثلاثة لأسباب، منها أن الأقرب والأصل أن يكون مجردا فتزيد عليه، ومنها أن الثلاثية يعني الكلمات استعمال العرب الأفعال التي تأتي على ثلاثة أحرف أكثر بكثير من الأفعال التي تأتي على أربعة أحرف أصول، أكثر من الأفعال التي تأتي على أربعة أحرف أصول. نعم. فوضعوه على ماذا؟ وضعوه على ثلاثة أحرف، ولأن العمل في الزيادة أقل، لأنك إذا قلت إنه ثلاثة أحرف وسأزيد، إذا قلنا إن الخماسية والسداسية والرباعية أقل فإنك تزيد ليكون رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، سيكون العمل أقل. لكن إذا كان الثلاثي أكثر وتريد أن تنزل من الخماسي إلى الثلاثي والرباعي، ها، فهنا سيكون عملك أكثر. لماذا؟ لأن الثلاثي أكثر، وكلما زدت في عدد الحروف، كلما ارتفعت في عدد الحروف كلما كان العمل أكثر، كلما ارتفعت كان العمل أكثر. نعم، كانت الكلمات أقل، كلما ارتفعت في الحروف كانت الكلمات أقل، كان الاستعمال عند العرب أقل. فإذا أردت أن تذهب من هذا الأقل الذي هو الخماسي إلى الأكثر الذي هو الثلاثي، فهذا يعني أنك ستزيد كثيرا جدا. لا، الأسهل هو أن يكون ثلاثيا، وأن تزيد إذا عرض لك الأكثر، إذا عرض لك الخماسي أو الرباعي تزيد فيه. نعم. ولذلك جعلوا الميزان من ثلاثة أحرف. هذا الميزان هو الفاء والعين واللام، الميزان هو الفاء والعين واللام. اختاروا أن تكون هذه الحروف الثلاثة هي الفاء والعين واللام لأسباب. أولا، لأن هذا الفعل هو أعم الأحداث، لأن هذا الفعل هو أعم الأحداث، فأنت يمكنك أن تقول على كل حدث إنه فعل، يمكنك أن تقول على كل حدث إنه فعل، فالكتابة فعل، السفر فعل، النزول فعل. فحينما تقول كتب تقول فعل، وفي سافر أيضا تقول فعل، وفي نزل تقول فعل، ليس كذلك؟ وثانيا، لأن الذي يكثر ويشيع فيه التصريف هو الفعل، نحن نقول بناء الأفعال، صحيح؟ والذي يكثر فيه التصريف هو الفعل، فأخذنا منه لفظ الفعل الفاء والعين واللام، لأننا قلنا من قبل الفعل المنصرف والاسم المتمكن، فالصرف يظهر أكثر في الأفعال، فأخذنا هذه المادة الفاء والعين واللام، أخذنا لفظ الفعل. انظر هذه فنيات يعلل بها العلماء. نعم. وثالثا، ذكروا كذلك أنه لتوزيع الحروف على المخارج، فيكون اللفظ سهلا لينا مستوعبا لكل المخارج، فالفاء من الشفتين، والعين من الحلق، ها، واللام من اللسان، وهذه هي المخارج الكلية الرئيسية. نعم. طيب، إذا عندنا الميزان يتكون من الفاء والعين واللام، فخذوا فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل، وتقول فعل، وتقول فعل، كما سيأتي معنا في أبواب الثلاثي المجرد. نعم. أما كيفية الوزن، كيف نجري الوزن؟ كيفية الوزن مبنية على المفهوم الذي كلمتكم فيه. ما هو هذا المفهوم؟ مفهوم أن الفعل أو أن الوزن لوزن ما لا يتناهى من الأفعال أو ما لا يتناهى من الكلمات من الصيغ والهيئات، وعلى ذلك أسس كيفية الوزن حتى يؤدي الوزن أو الميزان، قل الوزن أو الميزان، حتى يؤدي الوزن أو الميزان هذه الحقيقة أو هذه الوظيفة. نعم. فكيفية الوزن أذكر منها الأصول والكيفية العامة، وإلا فسوف نتعرض إلى ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى حين الكلام على الأوزان التي هي مادة الكتاب كله. نعم. إذا كان الفعل ثلاثيا مجردا، أي أن كل حروفه أصول، أي أن كل حروفه أصول. نعم. ولا زيادة فيه. فإن أول حرف نجعل في مقابله الفاء، في مقابله الفاء، أول حرف نجعل في مقابله الفاء، والحرف الثاني نجعل في مقابله العين، والحرف الثالث نجعل في مقابله اللام، ونقول هنا فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة. انظر، فاء الكلمة ولام وعين الكلمة ولام الكلمة. فكلمة ضربة تقول في الضاد إنها فاء الكلمة، هذه لغة صرفية، انتبه، نحن الآن نتكلم على علم الصرف، علم الصرف، هذه لغة صرفية، لغة صرفية. نقول هنا فاء الكلمة في الضاد، ونقول في الراء عين الكلمة، ونقول في الباء إنها لام الكلمة. فتقول في ضارب، ضارب، إن الضاد هي عين الكلمة، هي فاء الكلمة، والألف حرف زائد، والراء هو عين الكلمة، واللام هو أو الباء هو لام الكلمة. فتقول في فاعل، في ضارب تقول فاعل، وتقول زدنا ألفا، إذا جئت إلى كلمة ضربة فقلت ضارب، تقول زدنا ألفا بين فاء الكلمة وعين الكلمة، الضاد فاء الكلمة والراء عين الكلمة، فتقول إننا زدنا ألفا بين فاء الكلمة وعين الكلمة. نعم. فإذا قلت ضرب، ضرب، فتقول قد ضاعفنا، كررنا، كررنا ماذا؟ ضاعفنا عين الكلمة، لأن الراء عين الكلمة، فتقول في وزنها فعل، فعل. انظر، الميزان ظل الموزون، الميزان ظل الموزون، هذه وظيفته، هذه وظيفته في علم الصرف. نعم. فأولا إذا كان الفعل ثلاثيا مجردا، ها، نجعل الحرف الأول فاء الكلمة، والحرف الثاني عين الكلمة، والحرف الثالث لام الكلمة، فتقول ضرب على وزن فعل، فهم على وزن فعل، ها، نصر على وزن، على وزن فعل، نصر ينصر على وزن فعل يفعل، ها، ضرب يضرب على وزن فعل يفعل. نعم. طيب، إذا كان الفعل رباعيا مجردا كدحرج، رباعي مجرد قلنا تكون حروفه كلها أصلية، تكون حروفه كلها أصلية، نحن قلنا في ضرب فعل، فإذا كان دحرج كلها أصلية نريد أن نضع لها من فعل ميزانا، ماذا نفعل؟ ها؟ نزيد لاما في الميزان فنقول فعلل. تقول لماذا؟ أقول لك هكذا اصطلحوا، هكذا وضعوا الميزان، دحرج على وزن فعلل، ففعلل هنا كلها أصلية، فعلل كلها حروف أصلية، أصلية، فعلل. الفاء في الدال هنا هي فاء الكلمة، والحاء هي عين الكلمة، والراء هي اللام الأولى من الكلمة، والجيم هي اللام الثانية من الكلمة، فدحرج على وزن فعلل كما ضرب على وزن فعل. إذن القاعدة معنا، هكذا صنعوا، هكذا، لا تقل هنا لماذا، هكذا صنعوا، هكذا وضعوا لك الميزان الذي تشتغل به. إذا كان الفعل رباعي مجردا زدنا في الوزن لاما فكان فعلل، يعني زدنا لاما على فعل الأول، وقلنا لابد أن يوازيه في التشكيل فدحرج على وزن فعلل. فإذا قلت في المضارع يدحرج ستقول في المضارع في الوزن يفعلل، يفعلل. ها؟ نعم. طيب، إذا كان عندنا خماسي مجرد، إذا كان عندنا خماسي مجرد زدنا لاما أيضا في النهاية، هكذا اصطلحوا، هكذا صنعوا، زدنا لاما كذلك، فقلنا في سفرجل، ستر جل، خمسة حروف كلها أصلية، خمسة حروف كلها أصلية. فنقول في ستر جل، طبعا ستر جل هذا اسم وليس فعلا، ستر جل اسم وليس فعلا، لأن الفعل المجرد إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا، لا يكون خماسيا، لا يكون خماسيا، لا يكون إلا ثلاثيا أو رباعيا، وسنعلل ذلك في الشرح إن شاء الله في أثناء أبواب الكتاب. فإذا كانت اللفظة خماسية، لكن نتكلم الآن على الميزان بوجه عام نوعا يعني، إذا كان الفعل، إذا كانت الكلمة خماسية سفرجة، زدنا لاما ثالثة فقلنا فعلل، فعلل، فسفرجل على وزن فعلل. نعم. طيب نأتي إلى الحروف الزائدة على الأوزان المجردة. نحن كل ما تكلمنا فيه الآن إذا كان مجردا، يعني قلنا في الثلاثي المجرد قلنا فعل، قلنا الفاء والعين واللام، نقول فعل، نقول فعل، نقول فعل، لا إشكال في ذلك حسب الأبواب. نعم. وفي الرباعي المجرد قلنا فعلل كدحرج، قلنا فيه فعلل. نعم. طيب نأتي إلى كيفية التعامل مع الوزن إذا كانت هناك حروف زائدة على الأوزان المجردة. قلنا ضرب ويضرب، هذا الحرف ياء المضارعة زائد، زائد صحيح. نعم. وقلنا ضرب وضرب، هناك عين الكلمة زادت عينا، أليس كذلك؟ عين الكلمة زادت، الأصل ضرب، فقلنا ضرب، ضرب. وقلنا ضارب، زدنا ألفا، ولكن تلاحظون من ضرب وضرب ويضرب أن هناك نوعان، أن هناك نوعين من الزيادة في يضرب وضارب. في يضرب وضارب الزيادة وقعت من خلال إضافة حرف الياء في يضرب، ومن خلال إضافة حرف الألف في ضارب، يعني الزيادة حصلت من خلال مجيء حرف من خارج الكلمة، وهذا الحرف سيكون من حروف سألتمونيها، لا يأتي من خارج كلمة سألتمونيها، كما ستعرفون إن شاء الله. وفي ضرب، في ضرب الذي قلت إنه على وزن فعل، الزيادة حصلت من خلال تكرير حرف من أصول الكلمة من خلال التضعيف. نعم نعم. حينما نتكلم إذن على الحروف الزائدة على الأوزان المجردة، فإذا كانت الزيادة من خلال تكرار حرف من الحروف الأصول، فإننا نكرر الحرف الذي يقابله في الوزن. أنت تقول ضرب، ضرب، فما الذي يقابل الراء في الميزان؟ العين، فتقول فعل، تكرر. طيب كذلك تقول قطع وقطع، قطع وقطع، القاف هي فاء الكلمة، والطاء هي عين الكلمة، والعين هي لام الكلمة، فقلت قطع، أنت ماذا فعلت؟ كررت الطاء التي هي عين الكلمة. كرر العين في الميزان، قل في الميزان، قل فعل، فعل. نعم. فلو قلنا قطع نكون قد زدنا حرفا بتكرار حرف أصلي وهو الطاء، والطاء يقابله في الوزن العين، فنكرر العين مثل الطاء، مثل ما كررنا الطاء. نعم. فنقول قطع على وزن فعل، ضرب على وزن فعل كذلك. أما إذا كانت الزيادة من خلال إضافة حرف من خارج الكلمة أصلا لا بتكرير حرف من أصول الكلمة، فإن هذا لن يخرج عن أن يكون من حروف سألتمونيها، السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف، سألتمونيها، سألتمونيها. نعم. هنا ماذا نفعل في الوزن؟ نزيد نفس الحرف في الذي يقابله من الوزن كما هو، نزيد نفس الحرف في الوزن كما هو. أنت تقول ضرب، أنت ماذا فعلت؟ كررت الحرف فكررته هناك أيضا. هنا مختلف، إذا قلت ضارب، إذا قلت ضارب ضارب فزدت ألف من حروف سألتمونيها، زدت ألفا. زده أيضا في ماذا؟ زده أيضا في الميزان. لماذا؟ انظر، قلت لك كل هذه الفعاليات، كل هذه المفاهيم الجزئية حتى تحقق مفهوما كليا أو حتى تحقق فائدة كلية، هي أن الميزان ظل للموزون ويخدم الموزون. فإذا كان حرف الألف زائدا زائدا فإنك تضعه في الميزان كما هو. فإذا قلت فاعل، هنا فهمت أن الأصل هو الفاء والعين واللام، فأرجع مرة أخرى إذا كنت لا أعلم، أرجع مرة أخرى إلى ضارب فأنزع الألف كما نزعتها من الميزان لأبقي على الفاء والعين واللام، فأنزعها من الأسفل فأبقي على الضاد والراء والباء، فأعرف أن الأصل هو الضرب أو ضرب، وأن الحروف الأصلية هي الضاد والراء والباء. وكذلك حينما ضعفت فقلت ضرب ضرب وفعل، حينما قلت ضرب كررت حرف الراء، أعرف هنا في الميزان إذا قلت فعل. فإذا قلت فعل وكنت لا أعرف وأردت أن أرجع إلى الموزون الذي هو الكلمة التي أستعملها أصلا في كلامي وليس الميزان الصرفي، أعرف أن الراء هنا كررت وهي عين الكلمة، هي الأصلية، هي عين الكلمة. فقلت فعل، نعم أقول ضرب، فأعلم هنا أن الراء هي عين الكلمة وأن الراء قد كررت وهي حرف أصلي. فهنا الميزان يخدمني، الميزان يخدمني في فهم الكلمة، كررت العين والعين هي من جنس الكلمة، فأعلم هنا أن الميزان قد كرر فيه حرف. أما إذا جاء حرف أجنبي من الخارج، هنا أستطيع من خلال الميزان كذلك أن أقف على الحرف الأجنبي في الكلمة فأنزعه من الكلمة لأقف على الأصول في الكلمة. فالميزان خادم للموزون. نعم. فمثلا كتب على وزن فعل، فلو قلت كاتب، كاتب زدت ألفا بين الكاف وبين التاء، وأنت قد علمت أن الكاف هي فاء الكلمة وأن التاء هي عين الكلمة وأن اللام هي عين الكلمة، فإذا قلت كاتب فارجع إلى الموزون إلى الوزن إلى الميزان وقل فاعل، ضع حرفا بين فاء الكلمة وعين الكلمة. نعم. وإذا قلت ساهم على وزن فاعل، فإذا نزعت الألف علمت أن الأصول هي الفاء والهاء والميم. نعم. تلاحظون هنا كما قلت لكم أن وظيفة الوزن أن يظل دائما ضابطا للموزون، سواء كان بتضعيف حرف من حروف الأصول أو كان بزيادة حرف من حروف سألتمونيها، هو في كل الحالات يتشكل ليخدم الموزون، ليخدم الموزون، الميزان هو لخدمة الموزون. هذا كله على سبيل التقديم والإجمال، وإلا فسوف نتناول كل ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى في دراسة أبواب علم الصرف. نعم. آتي هنا إلى الكلام، يعني أختم بالكلام على هذا الكتاب الذي معنا. هذا الكتاب بناء الأفعال الذي معنا لا يدرى مؤلفه على وجه التحديد، تصوروا هذا، على شهرة هذا المثل، هذا أنفع متن للمبتدئين في علم الصرف على الإطلاق، يعني هو بالفعل أنفع متن، أشهر متن، كما يقولون في الأجرومية هي أفضل متن للمبتدئين، ولا حتى لا يكاد يعرف شيء آخر أو كتاب آخر. نعم. فمؤلف هذا المتن لا يعرف، ولكن هذا لا يضره. ومن المفارقات في علم الصرف أو من التوافقات في علم الصرف هو أن المتون التي وضعت للمبتدئين لا يعرف مؤلفها، لا يعرف مؤلفها. متن البناء، بناء الأفعال، لا يعرف مؤلفه. متن المقصود في الصرف، متن المقصود من أشهر المتون كذلك لا يعرف مؤلفه، وجدناه ينسب إلى الإمام أبي حنيفة، ولكن لا يصح أن يكون للإمام أبي حنيفة، لا يصح أن يكون للإمام أبي حنيفة، لا يناسب المرحلة الزمانية العلمية أو اللغوية في زمان الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، ولكن يبدو أنه ألفه أحد الأتراك، ألفه أحد الأتراك وأهداه إلى أبي حنيفة، يعني هو ألفه ولم ينسبه إلى نفسه وإنما نسبه إلى أبي حنيفة، حب لأبي حنيفة طبعا، ولكنه هذا حب لأبي حنيفة ولكنه لا يصح، ولا بد أن نقف هنا وألا ننسبه إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. نعم، ورضي الله تعالى كذلك عن مؤلف الكتاب. نعم، هذا متن المقصود، كذلك متن البناء هنا لا نعرف مؤلفه، ولكن المتن يتجاوز مؤلفه ويتجاوز عدم العلم بمؤلفه لينال القبول والتفوق والثناء عند أهل العلم. أهل العلم عمليون جدا، لا يقفون كثيرا على المؤلف، لا يقفون كثيرا على من هو وما مقامه من ألف هذا الكتاب، لا، ربما كان كتاب صاحبه معروفا وإماما من الأئمة ولا يشتهر الكتاب. بعض الأئمة الكبار ربما إذا كتب كتابا للمبتدئين لا يشتهر هذا الكتاب ولا يقبل ولا يعرف، لماذا؟ ليس هو النافع للمبتدئين. وبعض الكتب التي لا يعرف مؤلفها أصلا، لا يعرف مؤلفها، تنال القبول عند أهل العلم، يقولون هذا يصلح للمبتدئين، لماذا؟ لأنهم درسوها وفحصوها ونظروا فيها وجدوا هذا الكتاب معتبرا فقرروا تدريسه، وهم لا يعرفون من ألفه. إذن هم لا يقفون عند من ألف هذا العمل، من هو، وإنما ينظرون إلى العمل الذي أخرجه، ما هو الثمرة التي أخرجها. فشخص مجهول لا نعرفه ألف متن البناء وألف متن المقصود، اعتمد هذان الكتابان عند أهل العلم في الصرف في تدريس المبتدئين. نعم، فهذا المتن الذي نشرحه هو أفضل متن على الإطلاق للمبتدئين، أفضل متن على الإطلاق للمبتدئين، وهو صغير الحجم، سهل جدا، مركز جدا، لكن في غير تعقيد، مركز في غير تعقيد، وسوف تلاحظون سهولة تحصيله، يعني أي فهمه وحفظه. نعم، وأنتم تحفظونه وتدرسونه ستلاحظون هذه السهولة جدا. ومن درس هذا المتن وقرأ شروحه وحواشيه فإنه إذا كان طالبا نبيها لم يحتاج إلى أن يسمع كل شيء في الوزن أو الصيغة في كلام العرب، بل يقيس، يعرف كيف يقيس. نعم، كذلك فإن من درسه يكاد ألا يغيب عنه شيء في تصريف الأفعال، لأن مؤلفه قد أتى فيه بكل مهمات بناء الأفعال، مؤلفه الذي لا نعرفه ولكن أقر أهل العلم عمله قد أتى فيه بكل مهمات بناء الأفعال، بحيث لا يبقى أمام الطالب إلا أن يطبق ويتوسع. ونجده قد ترك ربما شيئا نادرا من الأوزان لقلة أهميته، ولكنك إذا فتحت مثلا كتاب لسان العرب أو أي معجم آخر فلن تجد ما فيه من الأوزان، أوزان الأفعال، تخرج عن هذا الذي ذكره المؤلف المجهول رحمه الله ورضي عنه. نعم، وكذلك مما يميزه أنه متن منثور لا منظوم، انتبهوا إلى هذا، هو متن منثور لا منظوم، وهذا هو الأفضل للمبتدئين ولا شك، لا شك عندي أن، وإن كان البعض قد يخالف في ذلك، ولكن لا شك عندي أن المتن المنثور للمبتدئين أفضل من المنظوم، لأن المبتدئ لأن الطالب المبتدئ يطلب في حقه أن يكون كل تركيزه على نفس المادة العلمية وعلى رؤوس المسائل، لا أن يصرف جزءا كبيرا منه في حل النظم في بداية طلبه فيشوش ذلك في تحصيل المسائل وفي العلم نفسه. لذلك نرى أن أغلب المتون للمبتدئين هي متون منثورة، وأنجح المتون للمبتدئين هي المتون المنثورة، وأشهرها للمبتدئين هي المنثورة، النثر وليس النظم. وأما المنظوم للمبتدئين، أما المنظومة من هذه المتون للمبتدئين فهو لم يوضع ابتداء على صورة النظم، غالبا لم يوضع ابتداء على صورة النظم، وإنما هو نظم لمتن آخر منثور. والأفضل هنا أن ندرس المتن الأصلي المنثور الذي كتبه المؤلف بلغته، نعم. وإذا وجدنا نظما أو متنا وضع ابتداء على هيئة النظم للمبتدئين سنجد أن النثر أفضل منه للمبتدئين. نعم. سنعتمد في شروح هذا الكتاب على شرح عندنا شرحان، عندنا شرح الكفوي وعندنا تلخيص الأساس لعلي بن عثمان، وأنتم سوف تقرؤون إن شاء الله تعالى شرح الكفوي، ستقرؤون شرح الكفوي، هو عملكم أنتم، سيكون أثناء شرح المتن تقرؤون، وما يشكل عليكم تسألوني فيه. نعم. وأما تلخيص الأساس لعلي بن عثمان فيمكن إن شاء الله تعالى أن نقرأه بعد الانتهاء، يعني أن تقرأوه بعد الانتهاء من متن البناء ومن شرحه. إذن عملكم سيكون أن بعد كل مجلس، بعد كل مجلس تقرؤون شرح الكفوي على القدر الذي شرحناه، على الأبواب التي شرحناها من أبواب بناء الأفعال في متن بناء الأفعال. نعم، شرح الكفوي شرح سهل جدا، يمكنكم أن تقرؤوه وحدكم بعد شرحي، بعد توضيحي يمكنكم أن تقرؤوه، لأنه لابد أن تجمعوا بين عملكم أنتم الخاص وبين استماعكم للأستاذ، لابد أن تجمعوا بين الأمرين. أما فقط أن يكون العلم عندك هو أن تسمع للأستاذ، فإذا توقف توقفت، لا، أو إذا انصرفت من الدرس توقف، لا، بل ربما لابد أن يكون عملك، بل هذا ما لابد أن يكون، أن يكون عملك أنت مع نفسك أضعاف ما يفعله الأستاذ، كما أن البيت المنزل أكبر من المفتاح، أكبر من المفتاح، أنت الأستاذ هذا مفتاح لباب العلم وليس هو كل العلم، وإذا توقفت في علمك على ما يمنحه لك الأستاذ فلن تفعل شيئا، وإذا كان هذا منهجا فما كان لنا أن نجد من يتفوقون على شيوخهم وعلى أساتذتهم. نعم، الأستاذ مفتاح يفتح لك باب العلم حتى تدخل من الباب السليم فقط، فقط، وتستفيد من فوائده من كذا من كذا. أما العلم ينبغي أن يكون أصلا عملك الأصلي، أن يكون عملك الأصلية هو العلم، أنك تحصل والأستاذ يساعدك يفتح لك الأبواب، أما الماكينة التحصيلية فهي أنت، هي أنت. وشرح الكفوي بالنسبة لبحث وقراءة ليس بشيء، ليس بشيء. نعم، يمكنكم كذلك أن تستفيدوا في خلال هذا الشرح من كتاب دروس في تصريف الأفعال، دروس في تصريف الأفعال للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، دروس في تصريف الأفعال، ولا أريد أن أزيد على ذلك لأنني لن أتوسع في الشرح في هذه المرحلة، ربما لو توسعت أرشدتكم كذلك إلى كتاب المغني في تصريف الأفعال للشيخ عضيمة. نعم، هذا أفضل كتاب وأوسع كتاب في تصريف الأفعال، كتاب شامل قوي جدا، ولكن أنا الآن لا أتوسع في هذه المرتبة، ألتزم هذه المرتبة، ولذلك ربما تأتي معنا، يعني لن تتجاوز معنا هذه المجالس إن شاء الله تعالى 10 مجالس إن شاء الله. نعم، فأنتم لابد أن تفعلوا أنتم علما، تفعلوا أنتم تحصيلا مع أنفسكم. ويعجبني قول بعض أهل العلم من المعاصرين، إن العلم الذي عندي 1% فقط حصلته من شيوخي، وأما الباقي فحصلته من جهدي أنا ومن تحصيلي. نعم، فلا بد أن تحصله، ولا بد أن تقرأه، ولا بد أن تتجاوز الأستاذ، لابد أن تتجاوزوه، لا أن تأخذوا بنصيحته في قراءة كتاب كذا وكذا فقط، لا، أن تتجاوزوه، أن تفعلوا أشياء لم يقلها لكم ثقة ولو نوعية في عقولكم وفي أذهانكم، لأنها سليمة، أنتم عقولكم عقول سليمة، عقول سليمة. نعم، فلابد أن تفعلوا شيئا أنتم من أنفسكم من منطلق هذه العقول السليمة. نعم، لا أن تتهم نفسك إلى هذه الدرجة أنك لا تقرأ إلا ما قاله لك، ربما تقف على كتاب أفضل من الكتاب الذي أخبرك الأستاذ به، ربما تقف على كتاب هو أفضل من الكتاب الذي نصحك به، ربما تجد في كتاب آخر تحليلا وتحريرا في مسألة لم يقف هو عليها فتخبره بها فيتعلمها منك. نعم، هكذا العلم شباك لا تنتهي، جهود لا تنتهي، جهود لا تعرف مساحة، ولكن بشرط ألا يكون ذلك فيه نوع من الرعونة، يعني لا تقتل نفسك بأن تبحث في أشياء أنت تعرف عقلا ومنطقا أنها أكبر منك فلا فتتيه فيها، لا، ولكن لا تتوقف من البحث في الإطار المسموح وأنت تعرف هذا من نفسك، فأنت عاقل مكلف، لست مجنونا، وعقلك ليس قاصرا. فاخرجوا من هذه البوتقات التي يصنعها أساتذة معاصرون لتلاميذهم، والفرق بين الأستاذ والتلميذ قليل أصلا. يعني الأستاذ ليس بهذا التمكن، الذي لو كان متمكنا فإنه سيكون عارفا بطريق التمكن فلن يفعل هذا مع تلميذه، لكن أن يكون محجما عليه بهذه الطريقة، محيطا به، مسيطرا عليه بهذا الشكل، بحيث يقول له إياك، إنه التلقي، فيجعل منهج التلقي أن ينحصر فقط فيما يأخذه منه. لا، التلقي يعني أن تأخذ مبادئ العلم ومفاتيح العلم وخميرة العلم الصحيح من الأستاذ. أما بعد ذلك فأين بنات أفكارك؟ أين إبداعك؟ أين استنتاجك؟ أين اجتهادك أنت؟ نعم. وأكتفي بهذا القدر، نكون بذلك قد انتهينا من المحاضرة التمهيدية. نعم، نكون قد انتهينا من المحاضرتين التمهيديتين، انتهينا من التمهيد الكامل الذي ندخل فيه من بعده إن شاء الله تعالى في مادة الكتاب إن شاء الله. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.